وفي الجرح والتعديل. لكن الآن بقى أوقف شوي لأنه الدرس والدرس ما بيجتمعوا. درس ما بيجتمعوا. بسم الله. جوابا على قول من سأل هل يجوز العمل بالحديث الموضوع، أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف والذي يقولون فيه يجوز العمل به في قضاء الأعمال، فأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين حديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في فضاء الأعمال. ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في فضاء الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكما شرعيا، أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكما شرعيا، وحينئذ لا فرق بينه وبين حديث موضوع. حقيقة العمل ليس نعم، لأن هذا حديث موضوع ما أثبتنا به شيئا، كل ما فيه كما يقولون رجاء الثواب الذي فيه، طيب كان حقا فبها، ما كان حقا ما تضررنا بشيء. ليه؟ لأن عملنا بحكم شرعي ثابت بغيره. هل سمعتم بشيء من هذا في أبائكم الأولين؟ في بعض كتب اللغة وليكن مفترض صحاح والله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور، فهل هذا صحيح؟ ما عرفته في الأحاديث والقلب يأباه، فلعل المؤمن كالجمل الأنوف. ذاك حديث ثابت، لكن هو يسأل كالكلب إيش؟ المأبور. أبرة. أبرة ضبط الأنوف ولا الأنف ككثف يقولون كالجمل الأنف. أنا ما أذكر الآن، أنت ضبطها؟ أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنف ككتف، هيك يعني قالوا ككتف. جميل. ضبطوها بالأنف. نقول الروض غير. إيه؟ جمل الأنف كان جمل الأنف ككتف. وين ضبطوا الأنف؟ أنا أذكر الأستاذ لعله قرأتها مناوش. لا بقول عن ضبطه هو. أنا يعني تذكر؟ لا الجمل الأنف، لا أنا أذكر روض الأنف. خمس الحديث يعني. نعم جرى في ذهني هذا. أنت فهمت جوابي؟ لا يعني. أقول أولا حيث الرواية ما أعرفه، ثانيا أستبعد أن يتلفظ الرسول بمثل هذا التسليم. كان الأمرين حول بعض العبارات القرآنية التي تدخل في مجالس الناس، مثلا ابن أبو ليلى الآن بعد ما وزع الحلويات في الصف ففي واحد يقول له وإن عدتم عدنا، يعني مشان يوجه يرجع مرة ثانية. وحمزة قال وإن عدتم عدنا. كل ماذي؟ هذا كل ماذي؟ ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ التضمين. نعم. طيب هذا من هذا. نعم. فتاوى الشعراء هذا. نعم. فتاوى الشعراء اقتباس التضمين. في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره. ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع يعني قالوا هذا لا يجوز لأن استعمال القرآن في غير موارده أو شيء من هذا يعني هذا أقل ما يقال فيه أنا مسألة مختلف فيها. نعم نعم ذكروا الحنفي وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفي دون غيره لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا مانع منه لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في هذه الشخصية هذا هو الذي لا يجوز ها؟ لا بس خلاص جزاك الله خير الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق نفتح المجال للآخرين بشيء من الأسئلة فإذا أفلسوا هم رجع من عدتم عدنا أيوة رجعت نعم طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي أخوي لا بس ما نشي يأخذوها بشارة هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم سؤال قبل العودة نعم دوا بشارة هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم سؤال قبل العودة نعم ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقاك بها عكاشة وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه والحديث أولا وكلامي في إعلان ذاك الحديث ثانيا لا أستحضره لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا فهمي هذا لا أنا أستوثق من فهمي عنك جيد أنه في هناك إعلال بغير هذا حينئذ ينبغي الفرق الدقيق بينما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة وبينما إذا كان ضميما إلى علل أخرى في الحالة الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث لأن الحالة حين ذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث

وبعدين الرجعة طيب مين عند هنا باليمين في عندك شيء؟ في سؤال واحد تفضل. بالنسبة للسيارة هاي بالنسبة لأخوانك قولك سؤال واحد بالنسبة لأخوانك بشارة بالنسبة لي ما هي بشارة. نعم واحد سعب سيارة فهمت عليه كيف؟ فهمت. شو يعني؟ هات نشوف. انه بالنسبة له يعني معناته ما في وقت طويل بدي اخذه. وبالنسبة لك؟ بالنسبة لي؟ ما في عندي اسئلة كثيرة. ايه ليش مو بشارة بالنسبة لي؟ انها طول الشغلة. ما يبشار لانه كل ما كثرت انت الاسئلة كل ما كثر الاجر الي. فبالنسبة لي مو بشارة. اما بالنسبة لاخرين بشارة. تفضل. واحد سائق سيارة يسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 او 170 او 150 يعني متجاوز السرعة القانونية. فمن شدة السرعة اداه ورقة مات. شو حكم الميتة في الحالة هاي؟ اولا السرعة القانونية شو رأيك بالقانون؟ حكمك بالقانون؟ السرعة لحالة ولا القانون بدك هسه؟ القانون. انت قلت خلاف القانون. هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون. هو هي السرعة القانونية شو القانون؟ القانون عارفين مثلا انه هذا الشارع بتحمل 100 بحطوا 80 هم. معليش شو رأيك بهذا القانون انت؟ هو وحي سماء؟ لا مش وحي سماء. كويس. فاذا واحد ما خالف وحي السماء شو يكون حكمه؟ ولا اشي. ولا اشي. اذا ولا اشي. هذه وحدة. يعني على الاقل عشان ننصفك يعني. ولا اي شيء ذكرك انه خلاف القانون هذا ولا اي شيء ما له قيمة. ثاني شيء السرعة اخي تختلف من سائق الى اخر تختلف من سيارة الى اخرى صح الى اخره تختلف من كواشيك الى كواشيك يعني كواشيك هل يسمون العجلات او كفراك كوشوك افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مهترية بلا شك ما بتتحمل هذه السرعة لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة هذه تتحمل والطريق كما ترى هنا زفت يعني معبد فإذا لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة ودقيقة جدا أيوة ثم في النهاية بدك ترجع تكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحيينا هذا السائق اللي يدور تأخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني فأنا أدان يعني هذاك الإنسان بجوز لا أحي وسئل أو استحضروا روحه كما دعموا وسألوا عن الحادث واعترف أنه كان مخطئا واعترفنا بأنه استدار أرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها حين الذي يدان هذا الرجل ونقول أنه مؤاخذ عند الله إلا أن يعفو الله إذا نهاية الجواب ما في عندنا جواب يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ لا ما يأخذ حكم المنتحر هذا السؤال الأول والأخير وغيره اي نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا والخلاصة

نكمل مع السؤال الاخر. لا بس خلينا نكمل، بدي اسلم على الموضوع. سؤال اخر غير الموضوع. طيب تفضل. على الموضوع نفسه. استاذي بعض اهل العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما اظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، انما هو اقرب شيء اليه بيع العينة، فتفسيرنا عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة في نفسه. فيعني ما هو قيمة او ما هي قيمة هذه الحالة بالطيبة؟ انها ثوبتين، يعني هذا ثوب وليس بيع. اسمعني شوي، واهدي كيف يطبق؟